بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، نأتي بهذه الأبيات قبل ابتداء المجلس، ثم بعد ذلك نشرع في قراءة ما تيسر من كتاب سفينة النجاة. بسم الله. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا منهج الرشد وحسن أداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا فرد في النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صلى وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم سلام صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. أحسنتم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصلون. الماء قليل وكثير. القليل ما دون القلتين، والكثير أو قبله، الفصل الذي قبله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم: فصل. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. هذا الفصل تقريبا شرحنا المباحث التي تضمنها هذا الفصل، منها المباحث المتعلقة بالنية. والشيخ هنا ذكر ثلاثة مباحث من المباحث المتعلقة بالنية المذكورة في قول الناظم: وسبع سؤالات أتت في نية تأتي لمن قاربها بلا وسن، أو لمن حوالها بلا وسن: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، مقصود، حسن. ممكن يعني ممكن تجيبوها مع بعض؟ حقيقة، حكم، محل وزمان، كيفية، شرط. طبعا هذه هنا ذكر الحقيقة وذكر الوقت وذكر المحل. كيفيتها أو حقيقتها أنها قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا معنى النية في الاصطلاح. وأما معنى النية في اللغة فالقصد، أي مطلق القصد. نعم، قصد الشيء مقترنا بفعله ليحترز به عن بقية القصود، فإن من أول القصود مراتب القصد خمس هاجس ذكروا: الهاجس، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم العزم. فهذه من مراتب القصد، وأعلى مراتب القصد النية، إذ هي قصد شيء مقترنا بفعله، وهي في النظم الذي سأذكره لك هي بمعنى العزم. قال: مراتب القصد خمس هاجس ذكروا: فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، فهم، فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. نعم، فقصد الشيء مقترنا بفعله يسمى نية. فإن تراخى القصد عن الفعل سمي هذا القصد عزما، إلا في الصوم فإن العزم يقوم مقام النية لمشقة أو للتعذر أو لتعسر مراقبة طلوع الفجر وإيقاع النية عند ذلك، ففيه مشقة، فجاز تقديم النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر المسمى بالتبيت، مسمى بالتبيت. فقال: النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة. ليس محل النية اللسان، إنما محل النية القلب. فمتى حضرت النية في القلب على الكيفية المعروفة في الباب، فكيفية النية أنها تختلف باختلاف الايه؟ باختلاف العبادات. فحصلت النية حتى ولو لم يتلفظ بها، إنما التلفظ بها سنة ليساعد اللسان والقلب في استحضار النية. قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها أي سنة مستحبة يعني. ومن الفقهاء من يقول متأكدة، يعني يتأكد يعني على وجه الاستحباب التلفظ بالنية بحيث يسمع نفسه لا بحيث يسمع غيره، فهذا يعني نوع من الجهر، هذا يعني خلاف الأولى أو مكروه لما فيه من التشويش على الغير. قال: ووقتها متى ينوي المتوضئ؟ متى ينوي المتوضئ؟ ينوي المتوضئ إذا كانت هذه النية نية الفرض التي هي مفروض الوضوء، فوقتها عند أول مغسول من الوجه، يعني في عبارة الشيخ تقديم وتأخير، يعني قال عند غسل أول جزئين، نحن نقدم ونؤخر، نقول إيه؟ عند أول غسل جزء من الوجه، عند أول غسل جزء من الوجه، أي عند أول مغسول من الوجه. هذه النية إذا كانت إيه؟ نية الفرض. أما النية التي يعني يحصل بها ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه فعند غسل الكفين، يقول: نويت سنن الوضوء، فيستحضر عند غسل الكفين نية سنن الوضوء، فيدرك ثواب سنة غسل الكفين وثواب نية سنة التسمية عند غسل الكفين وثواب الاستياك بعد غسل الكفين وثواب المضمضة وثواب الاستنشاق. فإذا عندنا في الوضوء نيتان، نية هي فرض محلها عند غسل الوجه، وهي النيات المعتبرة، نويت الوضوء أو فرض الوضوء أو نحو ذلك، مفهوم؟ ونية مستحبة عند غسل الكفين ليدرك ثواب السنة المتقدمة على غسل الوجه، وينوي حينئذ نية سنن الوضوء، نية سنن الوضوء. فإذا هنا تفرقت النية أو لا؟ نعم تفرقت النية. نعم. قال الشيخ بعد ذلك: والترتيب. ما هو الترتيب؟ ألا يقدم غسل عضو على عضو. وعرفنا أن الترتيب على نوعين أو على قسمين: ترتيب حسي، وهذا لمن يتوضأ على بغير غطس في الماء، وترتيب تقديري لمن توضأ بالغطس في الماء، انغمس في ماء ولو دون القلتين إذا كان الماء طهور، وبعد تمام الانغماس ماذا؟ نوى. فهنا حصل له الترتيب التقديري حتى ولو لم يمكث في الماء طويلا بحيث يحصل له الترتيب الحسي. هذا هو معتمد الشيخ الرملي النووي، وخالفه الشيخ الرافعي حيث طال يعني قال بشرطية أن يمكث في الماء زمنا يحصل له الترتيب الحسي. قال الشيخ بعد ذلك: نعم، هنا عندكم الشيخ الشارح قال: واحترز بقوله مقترنا أي في النية عما ليس كذلك، يعني النية لما قال قصد الشيء مقترنا فهذا قيد للاحتراز بين النية التي هي أحد مراتب القصد وبين بقية القصود، وبين بقية القصود. فالنية قصد مقترن بالفعل، فإن كان هذا القصد لم يقترن بالفعل فهو عزم أو هاجس أو خاطر أو حديث نفس إلى آخره. قال الشيخ بعد ذلك: فصل. الماء قليل وكثير، القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير، والكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هنا الشيخ ذكر طرفا من أحكام المياه، وقلنا في درس سابق أن كتاب الطهارة، أو قلنا إن كتاب الطهارة يشتمل على مقاصد ووسائل ووسائل الوسائل. فمن وسائل فمن الوسائل الماء، والماء ينقسم باعتبارات، فينقسم الماء باعتبار الرفع وعدمه إلى ماء يحصل به الرفع أي للحدث والإزالة للنجس، فهذا ماء مطلق يقال طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، افهموا هذا التقسيم. فالماء أحد مقاصد أحد وسائل الطهارة، فهمتم؟ فالوضوء لا يتم إلا بالماء، لا يتوضى بالآيس كريم ولا بالسفن أب، ولا يتوضى بماذا؟ بالشاي، حتى ولو كان هذا الشاي إيه؟ شاي يعني ما شاء الله مقدس، فلا يحصل الوضوء بشيء من المائعات، فلا يحصل الوضوء بشيء من المائعات أو بشيء من المتغيرات تغيرا فاحشا. فالماء ينقسم باعتبار الرفع، باعتبار الرفع أي رفع الحدث وإزالة النجس يعني وغيره، أي باعتبار الرفع وغيره، التطهير وغيره، يعني الماء الذي يحصل به التطهير والماء الذي لا يحصل به التطهير، ينقسم الماء إلى يعني قسمين أو ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره يسمى الماء المطلق، هذا الماء يحصل به التطهير أي رفع الحدث وإزالة النجس، ونوع ثاني ماء لا يحصل به التطهير، ماء لا يحصل به التطهير، وهو الماء المستعمل، والنوع الثاني الماء المتنجس. فإذن الماء باعتبار التطهير به وعدمه ينقسم إلى قسمين: ماء يحصل به التطهير وهو الماء المطلق، وماء القسم الثاني لا يحصل به التطهير، وهذا القسم الثاني الذي لا يحصل به التطهير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: واحد ما مستعمل أي استعمل في فرض الطهارة فيما لابد منه بأن استعمل في طهارة أو رفع إزالة نجاسة، فهذا ماء لا يحصل به التطهير لأنه مستعمل فيما لابد منه، وسيأتي معنا في الكتب المطولة بيان أحكام الماء المستعمل وبما يحصل به وبما يحصل الاستعمال. الماء المستعمل أحد أفراد القسم الثاني. النوع الثاني من الأفراد أفراد القسم الثاني الماء المتغير بشيء من الطاهرات تغيرا فاحشا كالشاي، كان ماء وضعنا فيه الشاي فتغير فصار يسمى شايا بعد أن كان يسمى ماء مطلقا، كالليمون عصير الليمون يعني عملنا ماء ووضعنا فيه عصير الليمون بعد ذلك صار يسمى ليمون، تغير تغيرا فاحشا بشيء من الطاهرات بحيث يسلب الاسم، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الماء المتنجس وقعت فيه نجاسة فنجسته أو لم تنجسه ولكن يعني عفوا يعني غيرته أو لم تغيره، المهم أنه تنجس، إن كان قليلا تنجس ولو لم يتغير، وإن كان كثيرا فبالتغير، فهمتم؟ إذن الماء باعتبار التطهير وعدمه ينقسم إلى قسمين، والقسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والماء باعتبار هذا باعتبار الرفع، يعني باعتبار الرفع أي التطهير من عدمه، أما باعتبار الدفع فينقسم إلى قليل وكثير، فصار عندنا الماء فيه قوتان، الماء فيه قوتان، قوة الرفع واحدة وقوة الدفع الثانية. فباعتبار قوة الدفع متى يصير هذا الماء يعني الماء الذي معنا من الطهور الماء الطهور المطلق متى يكون تكون متى تكون فيه قوة لدفع النجاسة عنه فلا تنجسه، ومتى لا تكون فيه قوة تلك القوة فيعني تتغير بوقوع النجاسة فيه. فقال الماء ينقسم إلى قسمين، فيصير هذا الماء قليل وكثير بأي اعتبارين؟ الرفع أم الدفع؟ الرفع أم الدفع؟ الدفع. أما الماء باعتبار الرفع فإنه لو كان عندنا مثل هذا الماء هذا يشهد يقول لك ده قليل جدا، لكن لنا أن نتوضأ به. نعم، الماء ولو كان قليلا متى ما كان طهور ففيه قوة الرفع، ولو كان متى ما كان الماء طهور ولو كان قليلا ففيه قوة الرفع، أي رفع الحدث وإزالة النجس حتى ولو كان قليلا، طالما أنه مطلق ففيه تلك القوة. لكن الماء باعتبار الدفع أي عدم تأثره بوقوع النجاسة فيه أو تأثره بها، فهذا يعني ينقسم إلى قسمين، قليل وكثير، قليل وكثير. إذن هذا التقسيم قليل وكثير بأي اعتبارين؟ الرفع أم الدفع؟ الدفع. قال الشيخ: الماء قليل وكثير، القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. خلاص، إذن عرفنا الماء ينقسم إلى قسمين. والشافعية يقولون الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيفهم منه أن الماء إذا كان دون ذلك فإنه يحمل الخبث أي يتأثر به فلا يستطيع دفع التنجس عن نفسه. فهمتم؟ فهمتم؟ فقال الشيخ: الماء أي الماء ليه؟ الماء، انتبهوا لقوله الماء، لأن في قوله الماء احتراز عن المائعات. لو عندنا شاي، عندنا شربة، عندنا مرق، فلا نقول المرق إلى قسمين قليل وكثير. هذا التقسيم إلى قليل وكثير باعتبار الماء لا باعتبار المائعات. المائعات وإن كثرت فإنها إذا وقعت فيها نجاسة لها حكم القليل، بسرعة على طول تتنجس. لو معك قلتان أو أكثر من الشاي أو من العصير أو من الزيت فوقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، أو من اللبن فوقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، بمجرد وقوع النجاسة فيه يتنجس هذا المائع كله. فهمتم؟ يتنجس. كيف يعني فرقنا بين الماء والمائع؟ قالوا لأن الماء يشق صونه فصار فيه التقسيم، بينما المائع لا يشق صونه. انت لو معك مثلا قلتين او اكثر من القلتين من العسل تحسن غلقه، تحسن ايه صيانته من النجاسات ونحو ذلك، والزيت ونحو. لكن الماء انت تتركه، تترك في البالدي مش كده، في الاناء مفتوح، فتاتي النجاسه ربما تقع فيه، تسقط فيه الميته ونحو ذلك. فيعني لا، يعني لا يشق صون المائعات ويشق صون الماء، فصار هناك إيه تقسيم وعفو بحسب الاعتبارات. فالماء إذا كان قليل، إذا كان الماء قليل، وهو ما هو القليل؟ قال: الماء القليل هو ما دون القلتين. وما هي القلتان؟ قال: القلتان أي الجرتان العظيمتان، القلة الجرة العظيمة، هذا معنى القلة في اللغة، لكن معنى القلة في الاصطلاح ما كان أي الماء الذي وزنه 500 رطل بغدادي أو 562.5 رطل تريمية أي بلاد تريم من حضرموت، أو يعني ما وزنه مثلا 217 لترا بالوزن الحديد، فهذا قلتان. ما دون ذلك فهو دون القلتين، فهذا هو الماء الكثير. الماء الكثير هو ما كان وزنه باعتبار الوزن باعتبار المساحة، عندنا اعتباران: الماء القليل باعتبار الوزن، الماء الكثير باعتبار الوزن ما كان وزنه 500 رطل بغدادي، هذا وزن قديم، أو 500 562 ونصف، هذا أيضا باعتبار الوزن في بلاد تريم من بلاد حضرموت، وهي بلد الشارح مثلا، بلد الشارح رحمه الله، يعني شاطري صاحب نيل الرجل، أو ما كان وزنه باعتبار الأوزان الجديدة الحديثة اللتر 217 لترا. هذا ماء كثير إذ هو قلتان تماما تقريبا، أفوه؟ فإن كان دون ذلك فهو ماء قليل يغتفر في نقص رطل أو رطلان، أو في نقص رطل أو رطلين يغتفر، يعفى عن ذلك، فوق رطلين لا يعفى عنه. إذن هذا التقدير بالوزن التقريبي أو تحديدي؟ تقريبي، فهمتم؟ لو سئلت يعني، ولذلك يقول 500 رطل تقريبا، فلا يضر نقصان رطل، لا يضر نقصان رطلين، ويضر نقصان أكثر من ذلك. اللتر لا يضر، مفهوم؟ نعم. طيب هذا باعتبار الوزن، لكن القلتان باعتبار المساحة، فيقول يعني بحسب الايه؟ بحسب الإناء، فإن كان الإناء مربع فبأن يكون القلتان ما كان الماء في مربع يعني مساحته ذراع ونصف، الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، والشبر من الخنصر، من الخنصر إلى الإبهام، يقال له شبر، الذراع من هنا إلى هنا من أطراف الأصابع إلى المرفق معتدلة، ما كان طوله ذراع ونصف، ذراع وربع، ذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وذراع وربع عمقا. فالماء الذي يحتويه هذا المربع بهذه المساحة من الأذرع باليد المعتدلة، مش اليد القصيرة أو اليد الطويلة، مفهوم؟ يسمى هذا إيه؟ ماء كثير. إذا كان الإناء مدور مثل البرميل، تمام، ما كانت مساحته ذراع فقط باليد المعتدلة، قطره ذراع وعمق ذراعان ونصف باليد المعتدلة، فالماء الذي يحتويه هذا البرميل بهذه المساحة يسمى كثيرا، وما دون ذلك فهو قليل. خلاص. قال إذن عرفنا ما هو الكثير وما هو القليل. قال الشيخ: الماء كثير قليل وكثير، القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. تستطيع أول ما تجلس كده في مكان فتجد ماء في الأرض أو في الجابية أو في نحو ذلك أو في البرميل، فتعرف هل هذا الماء كثير أو قليل، مش كده؟ نعم. قال: طيب الآن سينتقل إلى أمر آخر، حكم القليل وحكم الكثير، انتبهوا لهذه المسألة. فيقول: القليل يتنجس، شفتم الآن هذا باعتبار الدفع، لهذا عندكم الشيخ قال: والمعنى الشارح، انتبهوا لكلام الشارح، قال: المعنى أن الماء ينقسم باعتبار إيه؟ حط تحت قولي باعتبار حكمه، لأن هنا الكلام باعتبار الدفع لا باعتبار الرفع، باعتبار حكمه من حيث الدفع وعدمه، فينقسم قسمين قليل وكثير، فهمتم؟ قليل وكثير. قال: القليل، قال: القليل يتنجس، القليل يتنجس، طبعا يعني نحن عندنا القضية ليست في التنجس، عندنا يعني الماء الطهور نسلب عنه الطهورية أو التطهير بواحد من أمرين، إما بالتنجس أو بواحد من ثلاثة، إما بالتنجس أو بالتغير أو بالاستعمال، بالتنجس أو بالتغير أو بالاستعمال، مفهوم؟ هنا تكلم الشيخ عن التنجس، وسيتكلم الشارع عن التغير، وبعدين في المطولات سيتكلمون عن الاستعمال. فالماء الطهور هذا صالح لرفع الحدث ولإزالة النجس، لا نسلب عنه الطهورية إلا بواحد من ثلاثة، لا نسلب عنه الطهورية إلا بواحد من ثلاثة: إن بالتنجس، إن بالتغير الفاحش بشيء من الطاهرات، إن بالاستعمال. فإذا طرأ له واحد من هذه الثلاثة سلبنا عنه الطهورية إلى الطاهرية أو إلى التنجس. مفهوم؟ واضح؟ فقال يتنجس. الشيخ تكلم حول هذا المعنى بس واحد من الأفراد، السلب بالتنجس. فقال يتنجس أي يصير هذا الماء الطهور متنجس، قال بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. منتبه، بوقوع النجاسة فيه، هنا عندنا وقوع أي بملاقاة النجاسة، هذا شرط أول، يتنجس بوقوع النجاسة. طالما أن الماء قليل دون القلتين فهذا الماء ضعيف لا يدفع عن نفسه النجاسة، فهمتم؟ لا يدفع عن نفسه النجاسة. مثل الإنسان طالب العلم، هذا قد ربما يكون قلتين وربما يكون دون القلتين. إيه رأيكم يا مشايخ؟ أنت طالب علم؟ قال أنا طالب علم. أنت طالب علم كثير قلتين أو دون قلتين؟ إيه رأيك يا هود؟ أنت طالب علم قلتين فأكثر، لا تتنجس أي لا تتغير بالبيئة. أو كنت طالب علم دون القلتين، أول ما يجي لك واحد كذا يلعب في عقلك تتغير. بعدين هذا طالب العلم وإذا به نايم كسلان ما بك، قال دون القلتين يتغير بإيه؟ بمجرد ملاقات الأهواء. فهذا كل واحد هكذا، حتى المسلم مش طالب العلم تأتيه يعني خواطر شيطانية ولا نحو ذلك يصير هكذا دون القلتين. لكن إذا كان المؤمن قوي فإنه لا يتغير ولو وضعته في قلب واشنطن، في بلد الكفر والعياذ بالله، ولو في أي مكان من البيئات السيئة لا تغيره. لكن المؤمن إذا كان ضعيف، إذا كان ضعيفا فإنه بمجرد أن يعني يلاقي أي بيئة يتغير يتأثر، فإذا به همته ضعيفة، وإذا به مثلا كذا لا يقرأ أو لا يطالع أو إلى آخره، بسرعة على طول يعني يتأثر، صار عنده المناعة ضعيفة. فقال الشيخ الماء القليل يتنجس بوقوع، هذا القيد الأول الوقوع. أما مجرد المجاورة، لو أن عندنا ماء دون القلتين في بالدي كبير كذا دون القلتين وبجواره أعزكم الله روث، رائحة الروث تأثر بها هذا الماء، تأثر بها هذا الماء فصار في الماء، صار في الماء رائحة، أو صار في الماء رائحة كرائحة البعر هكذا، فهل هذه هل هذا الماء متنجس؟ ليس متنجس حتى لو كان دون القلتين، لأن النجاسة لم تقع فيه، قال بوقوع، إنما جاورته. فهذا استرواح. لو أبعدنا النجاسة أو أبعدناه عن هذه النجاسة وتغيرت رائحة الهواء ستذهب هذه الرائحة، فلا يضر، لا يتنجس الماء بمجاورة النجاسة، إنما بوقوعها. فهمتم؟ هذا الشرط الأول، بوقوع النجاسة هذا الشرط. لابد هناك شرط ثاني، أن تكون هذه النجاسة غير بوقوع النجاسة غير المعفو عنها. أما إذا كانت النجاسة معفو عنها فإنها لا تنجس الماء. إذن يشترط شرط ثاني وهو أن تكون هذه النجاسة غير معفو عنها. أما إذا كانت هذه النجاسة معفو عنها فهناك نجاسات يعفى عنها في المياه. ما معنى يعفى عنها في المياه؟ أي لا تنجس الماء إذا وقعت فيه. مفهوم؟ الشرط الثالث أن تكون هذه النجاسة واردة على الماء، لا أن يكون الماء وارد عليها، هذا شرط ثالث. ثلاثة شروط لتنجس الماء القليل. الشرط الأول وقوع النجاسة، يعني والمراد بالوقوع أيضا يفهم منه الورود يعني، لكن خلينا نوضحها بالتفصيل حتى لا يكون هناك نوع من اللبس، أن تقع النجاسة فيه أي ملاقات النجاسة. الشرط الثاني أن تكون النجاسة غير معفو عنها. الشرط الثالث أن تكون النجاسة واردة على الماء القليل، لا أن يكون الماء وارد على النجاسة، لأن لو كان الماء وارد على النجاسة ستأتي معنا أحكام الغسالة، ونجاسة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن، وقد طهر الماء وقد طهر المحل طاهرة. سيأتي معنا تفصيلها إن شاء الله في يعني كتاب أوسع من هذا. على كل حال نحفظ هذه الثلاثة شروط لتنجس الماء القليل. واحد، ملاقاة النجاسة، عبر عنه الشيخ بالوقوع. اثنان، أن تكون النجاسة غير معفو عنها. الشرط الثالث، ورود النجاسة على الماء القليل لا العكس. طيب نأتي إلى بيان الشرط الثاني، وهو أن تكون النجاسة غير معفو عنها. ما هي النجاسات المعفو عنها في الماء وبالتالي ما سواها من النجاسات غير معفو عنها؟ الأصل في النجاسات أنها غير معفو عنها إلا ما استثني من المعفوات. قالوا من المعفوات في المياه، أي في المياه، النجاسة التي لا تدرك بالطرف المعتدل، يعني النجاسة التي لا تدركها بالبصر، بالبصر المعتدل، مش واحد ضعيف البصر فهذا لا يرى حتى القطرة الكبيرة. فهمتوا؟ فالنجاسة التي لا تدرك بالطرف المعتدل أي بالبصر المعتدل، كالرشاش، رشاش البول. لا فرق عند الشيخ الراملي بين هذه النجاسة أن تكون نجاسة من حيوان مغلظ أو من حيوان غير مغلظ. رشاش البول كرشاش الإنسان، رشاش بول، قطرة من بول الآدمي أو قطرة من بول غير الآدمي وقعت في ماء دون القلتين لا تنجسه لأنها لا تدرك بالطرف. تطاير شيء من رشاش البول وقع في الماء، نحن ما رأينا هذه القطرة وهي تتطاير، رأينا الأثر، رأينا الماء يتحرك. فما حكم هذا الماء؟ يتنجس؟ لا، ليس متنجس، إذ هذه الرشاشات لا تدرك بالطرف. أو قطرة من بول من دم ما رأيناها كذا وقعت، يعني أخذت الذبابة وبركت على الدم ثم ذهبت الذبابة ووقع وبرحت على سطح الماء، ماذا حملت الذبابة من الدم أو من البول؟ شيء، لكن لا يدرك بالطرف، لا تنجس هذا الماء. تمام يا أحباب؟ قال الشيخ الرملي لا فرق في هذا البول بين بول المغلظ وغيره. الشيخ ابن حجر قال لا، بول غير المغلظ، أما بول المغلظ فغير معفو عنه. فصار عند الشيخ ابن حجر قيد القيد، أن لا تكون النجاسة معفو، النجاسة التي لا تدرك بالطرف، أي النجاسة غير المغلظ، نجاسة غير المغلظ التي لا تدرك بالطرف. شرط العفو عند الشيخ ابن حجر في النجاسة التي لا تدرك بالطرف أن تكون من غير المغلظ، والرملي وسع الأمر وفيه تيسير. تمام؟ أيوة، فيه فسحة. المعفو الثاني من النجاسات الميتة التي لا دم لجنسها السائل، إذا وقعت بنفسها أو يعني لم تطرح، أو لم تطرح، أو كان الطارح لها بهيمة، أو كان الطارح لها ريح. أما لو كان الطارح لها إنسان فقال الشيخاني أي ابن حجر الرملي بعدم العفو، وقال الشيخ الخطيب الشربيني في تفصيل، هل الذي طرح هذه الميتة صبي غير مميز فكالبهيمة في الحكم لا يضر طرحه، أو كان مميزا فيضر طرحه. ما هي الميتة التي إذا وقعت في الماء دون القلتين لا تنجس؟ قال الميتة التي لا دم لجنسها السائل. مثل إيه؟ قالوا كالوزغي. تعرفون الوزغ الحيوان الذي يمشي في الجدار هذا، فما دونه في الحجم، الوزغ، الذباب، النحلة، الصراصير، أعزكم الله، النمل، كل هذه الأشياء ميتتها إذا وقعت في الماء، كان عندك ماء طهور مطلق، جئت في بالدي، جئت في اليوم الثاني وجدت في هذا البالدي إيه؟ نمل كثير ميت، ما حكم هذا الماء؟ ما زال طهورا، لأن الميتة نجسة، ميتة الذباب نجسة على المعتمد، وهناك قول بأن ميتة الذباب طاهرة، وقول بأن ميتة الذباب معفو عنها. طبعا ميتة الذباب معفو عنها في المياه، نعم، الذباب ميتته، النمل ميتته، لأن الحيوان ما دام حيا، كل الحيوانات ما دامت حية يعني فيها الحياة فهي طاهرة، إلا الكلب والخنزير، وما تولد عن أحدهما. فإذا ماتت هذه الحيوانات تنجست بالموت، إلا الآدمي. تنجست بالموت إلا الآدمي وإلا السمك والجراد وإلا المذكاة من المأكولات. أربع مستثنيات. فهمتم؟ هذه الميتة الآن التي تنجست بالموت, تنجست بالموت, إما أن تكون فيها دم سائل وإما أن يكون فيها ليس فيها دم سائل. لو شقينا عضو منها في حياتها خرج دم يسيل, فهذا ميتة لجنسها دم سائل. طيب وإذا شققنا منها عضو في حياتها فلم يخرج دم سائل, رأينا دما ولكن لا يسيل, هذه ميتة ليس لجنسها دم سائل. كالصراصير, كالوزغ, كالعقرب, كمثل إيه كمان؟ النمل, الزنبور, النحل, النمل كما يعني عد كما كثير, مفهوم؟ لكن الحية لا, الفأر لا. فهمتم؟ هذه الميتة الآن إذا كانت هذه وقعت ميتة, يعني مش وقعت حية, وقعت ميتة, فإنها لا تنجس ما وقعت فيه من ماء أو مائع. أنت الآن تشرب الشاي وشوية جات ذبابة فضولية ويعني غطست في الشاي فغطستها أنت ماتت, فما حكم هذا الشاي؟ ما زال على طهارته, لك أن تشربه. مفهوم؟ الماء كذلك لك أن تتوضأ به ولك أن تشرب, ما زال طهورا. مفهوم؟ نعم. بس بشرط. ما هو الشرط؟ أو عندنا شرطان. الماء دون القلتين إذا وقعت فيه ميتة ليس لجنسها دم سائل يعفى عنها, فلا تنجس هذا الماء ولا تنجس هذا المائع بشرطين. الشرط الأول ألا تغيره, أما لو غيرته يعني وزغة وقعت في ماء وماتت فيه, فهمتم؟ وطال مدة مكثها في الماء, بعد يوم يومين ثلاثة أيام جئنا وجدنا الماء متغير الرائحة بطول مكث الميتة فيه, فنقول هذه ميتة ليس لدمها جنس سائل, أو ليس لها ليس لها ليس لها ليس لجنسها دم سائل, ليس لجنسها دم سائل, خلاص معفو عنها. قال لا, شرط العفو عدم التغير, والماء متغير, خلاص نجسته. فهمتوا؟ نجسته, مفهوم هذه المسألة؟ الشرط الثاني عدم الطرح. فلو أننا أتينا بميتة موجودة في الخارج ووضعناها في الشاي, أو أتينا بميتة ماتت في الخارج ووضعناها في الماء, فإنها تنجسه, لأن هنا إيه؟ تعمد طرحها في الماء, مفهوم؟ حتى ولو لم تغيره, فإن الطرح يضر بشرط أن يكون الطارح إيه؟ مميزا, هذا بالاتفاق. فإن كان الطارح غير مميز كصبي غير مميز, صبي غير مميز وجد إيه؟ وزغة مرمية في الشارع, أخذها وحطها في الماء, أو أخذها وحطها في الشاي, أو أخذها وحطها في المرق, فلا نقول إيه ما زال العفو باقيا, لأن عفوا هذا يعني صبي مميز ولا غير مميز؟ غير مميز. إذا كان غير مميز يعني ما زال العفو باقي, وإن كان مميزا ضر. هذا التفريق في الصبي عند خطيب شربين, أما الشيخ ابن حجر الرمي قالوا بعدم التفريق, مطلق الطرح من الإنسان ولو كان غير مميز يضر, لكن إذا كانت بهيمة هي التي طرحته إذا كان الطرح بهيمة أو كان ريحا يضر, لكن إذا كان صبي هو أخذ الميتة من الشارع ووضعها في الماء صبي, فإن كان الصبي غير مميز لا يضر عند الشيخ الخطيب شربين, وإن كان مميزا يضر, وابن حجر والشيخ الرمي قالوا يضر مطلقا, طرح الإنسان للميتة يضر ولو معفو عن شرط العفو عدم الطرح, شرط العفو عدم الطرح مطلقا, يعني في الإنسان عدم الطرح لأن الإنسان قصده في الجملة بخلاف البهيمة فأفعالها غير مقصودة, شرط العفو إيه؟ عدم الطرح. فصار عندنا الآن شرطان للعفو في النجاسة التي هي ميتة لا دم لجنسها سائل, كذلك أيضا هناك نجاسات أخرى، يعني الشيخ ذكر عندكم نوعين من النجاسات، أيضا من النجاسات التي يعفى عنها ما كان يشق الاحتراز عنه، يعني مما تعم به البلوى أحيانا، يعني تعرفون أنتم في بعض البلاد يضعون الماء في يعني حيضان هكذا، وتأتي أحيانا الكلاب فتشرب منه العموم البلوى، فيعفى عنه في بعض الآبار هكذا التي ينزح الناس منها الماء، فيعني يأتون الكلاب تأتي تلحس الدلو فيأتي الناس ينزحون من الدلو، فكل هذا مما يشق الاحتراز عنه العموم البلوى فيعفى عنه. ما يشق الاحتراز عنه كالبلوى إذا عمت وسائر بعض المعفوات التي سيأتي معنا ذكرها في المطولات. أيضا هذا باعتبار النجاسة قال القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. فهمتم هذه الرسالة؟ مفهومة؟ نعم. طيب والكثير؟ قال والكثير لا يتنجس، أي لا يتأثر، لا نسلب عنه الطهورية بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير، إلا بالإيه؟ بالتغير. لكن القليل حتى وإن لم يتغير، لم يتغير طعم الماء القليل، لم يتغير لونه، لم يتغير رائحته، لكن النجاسة وقعت فيه. فإذا القليل ضعيف، له ليس فيه قوة الإيه؟ الدفع، أيوة، ليس الرفع، ليس فيه قوة الإيه؟ الدفع، يتأثر. وانتبهوا للمسألة، قلنا نظيرها طالب العلم الضعيف لابد أن يتكاثر بأخيه، يتكاثر بالبيئة، مفهوم؟ وإلا ستكون دون القلتين. مش كده؟ ايه رأيك انت، كثير ولا قليل؟ ولا مشكوك فيك؟ كثير ولا قليل؟ كثير إن شاء الله، توكلنا على الله. قال والكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، طعمه أو لونه أو ريحه، لأن في الكثير قوة الدفع، لأن في الكثير قوة الدفع، مفهوم؟ نعم. فلا يتغير أي لا يتنجس، لا يتنجس إلا بالتغير، لا يتنجس إلا بالتغير، ولو كان التغير يسيرا، ولو كان التغير يسيرا، ولا نقول شرط التغير أن يكون فاحشا، لا، بل يعني بمجرد أن يتغير الكثير بشيء من النجاسة طعما أو لونا أو رائحة، بشرط أن تكون النجاسة غير معفو عنها، بشرط أن تكون النجاسة غير معفو عنها، فإن تغير خلاص سلبنا الطهورية، حتى ولو كانت النجاسة معفو عنها، نعم حتى ولو كانت النجاسة معفو عنها، بالتغير يضر ولو كانت النجاسة غير معفو عنها، لكن إذا لم تتغير، إذا لم يتغير الماء الكثير فلا يضر، إذن النجاسة المعفو عنها وجودها كعدمها، وجودها لم تؤثر. نعم خلاص، الآن عندنا ماء قليل وعندنا ماء كثير. الماء القليل تنجس بالتغير، عفوا، الماء القليل تنجس بوقوع النجاسة فيه، والماء الكثير تنجس بالتغير. متى يصير هذا الماء طهورا؟ الآن عندنا الآن مسألة عكسية، لا، كنا نقول متى يتنجس، لأن نقول متى يعود طاهرا ومتى يعود طهورا. أي رأيك يا فردوس، عندك ماء الآن قليل متنجس، عندك ماء كثير متنجس، إن بالوقوع أو بالتغير، مش كده؟ مفهوم؟ مش مفهومة؟ معنا ماء دون القلتين وقعت فيه نجاسة غيرته، نجسته، مش كده؟ وعندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته، إذن كل منهما تنجس. كيف نجعل هذا الماء المتنجس طهور؟ نقرأ عليه الورد؟ ما كيف نجعله طهورا؟ نجعله طهورا بإيه؟ بالمكاثرة. فإن كان الماء قليل بالمكاثرة، يعني هو دون قلتين، نكاثره بماء آخر، ولو كان الماء الآخر أيضا متنجس، هذا معه قلة فيها ماء دون قلتين طبعا قلة تنجس بوقوع النجاسة فيها، وهذا معه قلة تنجست بوقوع النجاسة فيها، نجمع القلة مع القلة فتصير قلتين، يعود كثيرا ولا تغير فيعود طهورا. بعدين هذا يأخذ القلة حقه وهذا يأخذ القلة حقه، فهمتم؟ فبالمكاثرة. طيب لو كان الماء كثير وتنجس بالتغير كيف نطهره؟ بالمكاثرة أيضا مع زوال التغير. هو الماء قلتان ومتغير، نصب عليه قلة أخرى، نزود ماء، نزود ماء حتى يذهب التغير، فهمتم؟ أيوة. فإذا زال التغير ذهب ليه؟ ذهب التنجس. طيب لو كان الماء قلتان، لو كان الماء قلتين ومتغير ولكن تركناه بنفسه هكذا حتى زال التغير بنفسه، عاد طهورا لأنه قلتين أصلا، فتغير بوقوع النجاسة فزال التغير بنفسه، فهذا أيضا يعود طهورا. أو بالنقصان، كيف بالنقصان؟ نعم كان الماء قلتين أو ثلاث قلال فأخذنا منه قلة فبقيت القلتين بلا تغير. الله عجيب هذا. فبيحصل الآن بالنقصان، تعرفون كيف يحصل بالنقصان؟ الآن عمليات التكرير الحديثة هذه ماذا يفعلون؟ يدخلون المياه التي عزكم الله في الصرف الصحي في آلات في آلات في آلات في آلات ويسحبون الشوائب منها، كان الماء يدخل 50 قلة فيخرج الماء 20 قلة أو 30 قلة ويجتمع في مكان، مش كذا؟ فيصير إيه؟ كثيرا ولا تغير فيه، عاد طهور. وكيف هذا؟ هذا الماء يخرج من الصرف الصحي. قال نعم، لكن بزوال الايه؟ زال التغير، ان بتكرير او بزياده او بنقصان، وكان قليلا ولا تغير عاد طهور. فاذا كان هذا الماء كثيرا وتنجس بالتغير وبعدين عملنا له عمليات تكرير وبعد التكرير نزل الماء في إناء كبير أو في براميل كبيرة جدا وخزانات كبيرة جدا وبلغت قلتين فأكثر ولا تغير في هذا الماء بعد التكرير، عاد طهورا، عاد طهور. لكن لو زال التغير بروائح كالمسكي أو بألوان كالصابون ونحو ذلك مثلا، فهذا ليس زوال، هذا استتار. لهذا لو معنا ماء تنجس بالتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فماذا فعلنا؟ وضعنا له مسكة أو صابون أو شيء من الروائح أو تراب، فزال التغير لونه أو رائحته أو طعمه بما وضع فيه من الطاهرات، هذا تغير، زال التغير أم استتر؟ استتر، لا يعود طهورا إلا إذا ذهب اللون أو ذهب الطعم وذهبت الرائحة أيضا في النجاسة، ولم يعني لم يعني ذهبت رائحة المسك وذهبت رائحة النجاسة وكان الماء قلتين، خلص عاد طهور، فهمتم؟ نعم. قال الشيخ بعد ذلك، طيب عاد عندنا الآن مما يسلب الطهورية، ذكرها الشارح عندكم، التغير بالطاهرات الفاحش، التغير بشيء من الطاهرات تغيرا فاحشا. لو أن عندنا ماء كهذا قلتين أو دون قلتين، قلتين أو دون قلتين، وقعت يعني وقع فيه شيء من الطاهرات، تعرفوا مش من النجاسات، من الطاهرات، الماء إذا كان قليلا أو كان كثيرا إذا وقع فيه من شيء من الطاهرات لا لا لا لا لا نسلب عنه الطهورية، ما زال طهورا، فهمتم؟ فهمت يا هود؟ إذا كان عندنا ماء قليل أو كثير طهور، قليل أو كثير ووقع فيه شيء من الطاهرات لا نسلب عنه الطهورية، لا نسلب عنه الطهورية إلا بأن يتغير تغيرا فاحشا يسلب اسم الماء. فلو معك الآن في الحمام بالدي وقع فيه قطرات من الصابون أو وقعت فيه كمية من الصابون، فهنا حصل تغير في هذا الماء أم لا؟ هل حصل؟ كيف؟ صابون وقع في الماء؟ قال نعم لكنه تغير يسير. أو يدك، أنت وضعت يدك تحت الماء الحنفية عشان تتوضأ، وفي يدك صابون، وفي يدك طيب، عطر طيب، الماء تغير أليس كذلك؟ لكنه يسير، لم يسلب اسم الماء، يسير وليس فاحش، لم يصير هذا الماء ماء ورد، أو ماء ورد عفوا، ماء ورد، ما صار ماء ورد، ما زال الماء على على على اسمه. فهنا لم يعني لم نسلب عنه الطهورية. متى نسلب عن الماء الطهورية بمخالطة شيء من الطاهرات؟ إذا كان التغير فاحشا بحيث يسلب اسم الماء. أنت الآن معك ماء وضعت فيه حبات من الشاي، تغير شيء يسير من لون الماء لكنه ليس فاحشا، فما زال الماء طهور. لكن إذا صار هذا الماء تحول اسمه من ماء إلى شاي، خلاص لا يصح الطهارة به، لا يصح به رفع الحدث، لأنه صار ماء متغير بشيء من الطاهرات، سلب الاسم من ماء إلى شاي، من ماء إلى ليمون، من ماء إلى مرق، فهمتم؟ من ماء إلى صابون، كثير صار الشامبو ولا الصابون يعني فاحش في الماء، خلاص يعني لا يصح حينئذ رفع الحدث ولا إزالة النجس بهذا الماء المتغير تغيرا فاحشا بشيء من هذه الطاهرات، فهمتم؟ لها 6 شروط مذكورة في المطولات. 1، أن يكون التغير بشيء من الطاهرات مخالط، أن يكون تغيرا فاحشا، أن يعني يسلب اسم الماء، أن يكون مستغنا عنه، أن لا يكون ترابا ولا ملحا مائيا، وأن لا يكون بما في المقر أو الممر. 6 شروط يعني، 6 شروط مذكورة عندكم في الحواشي، فمن أرادها أن يرجع إليها. قال الشيخ بعد ذلك: موجبات الغسل. فصل. خلاص عرفنا الآن أحكام المياه يا أحباب، عرفنا أحكام المياه بشيء من الإيجاز والاختصار. قال: موجبات الغسل. الشيخ سيتكلم في هذا الفصل على ما يوجب الغسل، يعني أسباب وجوب الغسل، أسباب وجوب الغسل. متى يجب الغسل على الإنسان المكلف؟ متى يجب عليك الغسل؟ إذا وجد واحد من هذه الأسباب 6، هذا باعتبار وجوب الغسل لذاته. أما لو واحد يعني نذره فهذا بالنذر، هذا لعارض، فهمتم؟ واحد نذر أن يغتسل للجمعة فيجب عليه أن يغتسل، لكن وجوب الغسل حينئذ من نذر وليس بسبب إرادة حضوره للجمعة، فهمت؟ قال: موجبات الغسل. فرق بين الموجب والموجب، فتح الجيم وكسر الجيم. فكسر الجيم السبب، سبب وجوب الغسل، وفتح الجيم الفرض، أي موجبات الغسل 2، فروض الغسل يعني. ما هي الفروض التي تشترط في الغسل حتى يكون الغسل معتدا به؟ حقيقة الغسل ما وجد فيه شرطان: النية وتعميم البدن بالماء، سيأتي معنا بيانه، مفهوم؟ قال الشيخ هنا: موجبات الغسل. هنا عندكم الشيخ ضبط الغين بضمها، بالضم الغسل. في فرق بين الغسل والغسل، والغسل هذا باعتبار المصطلح الفقهي، الفقهاء يفرقون بين الغسل والغسل. والغسل، الغسل ما يضاف إلى الماء، الماء الذي يضاف إليه شيء من الصابون والسدر فيقال غسل، فهمتم؟ والغسل إذا كان للبدن كله فتقول غسل البدن ولا تقول غسل البدن. والغسل بفتح الغين يعني غسل غير البدن أو غسل بعض البدن، كتقول غسل الوجه، فأنت أضفت الغسل إلى بعض البدن. أما لو أضفت الغسل إلى البدن كله فتقول غسل البدن، أما إذا أضفته إلى بعضه كغسل الوجه تقول غسل الوجه وليس غسله، غسل الوجه أو غسل الثوب غير البدن أو غسل الأرض أو غسل المكان، فهمتم؟ فهذا الغين مفتوحة متى تضم الغين ومتى تفتح الغين، هذا اصطلاح فقهي، فهمتم؟ فإذا أردت أن أقول البدن مغسول ماذا أقول؟ غسل، غسل البدن. أردت أن أقول الوجه، غسل الوجه. أردت أن أقول الثوب، غسل الثوب، فهمتم؟ هذا اصطلاح الفقهاء. قال الشيخ موجبات الغسل ستة. واحد، ما هو الغسل؟ طبعا الغسل سيلان الماء على الشيء، وشرعا سيلان الماء على جميع البدن، جميع البدن بنية مخصوصة. قال الشيخ موجبات الغسل ستة. واحد، علاج الحشفة في الفرج. علاج الحشفة، ما المعنى؟ ما المراد بالإيلاج؟ دخولها. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، نعم، أو كما جاء في الحديث. وهذا هو المعبر عنه هنا بإيه؟ بالإيلاج. الإيلاج هو دخولها، دخول الحشفة، والمراد بالحشفة رأس الذكر. دخول الحشفة أي تغييبها ومجاوزتها في الفرج، بحيث إيه؟ تصل الحشفة إلى ما لا يجب غسله من الفرج، أيا كان ذلك الفرج، والعياذ بالله حتى فرج بهيم، هذا حرام، فيجب الغسل حينئذ، فهمتم؟ يجب الغسل حينئذ بتغييب هذه الحشفة في الفرج، لكن شريطة أن تكون هذه الحشفة من واضح. فالحشفة إذا كانت من خنثى، أو كانت هذه الحشفة متعددة، كأن كان في الإنسان ذكران لمرض مثلا نبتت فيه، يعني كان فيه ذكر لا يعرف، يعني تميز الأصلي من الايه من الزائد، فالعبرة بالأصل لا بالزائد. فإذا حصل الإيلاج بالزائد لم يجب الغسل، وعليه أن يذهب إلى دكتور جراح يعمل له عملية أحسن، بدل ما يعمل له إيه؟ إشكال، هو بالزائد ولا بالإيه؟ ولا بالأصل. فهذه صور يذكرها الفقهاء، لكنها الآن باعتبار الواقع سهل الآن معالجة مثل هذه القضايا. علاج الحشفة في الفرج، خلاص فهمنا الآن المراد بذلك. أما مجرد الملامسة أو مجرد الملاقاة دون المجاوزة فما يجب الغسل، ما يجب الغسل، فهمتم؟ لا يجب الغسل على الفاعل ولا على المفعول. متى يجب الغسل عليهما؟ إذا حصلت المجاوزة، فهمتم؟ فيجب الغسل على المولج والمولج فيه، أفهمتم؟ نعم. فالرجل إذا جامع زوجته وحصل الإيلاج على المعنى الذي ذكره الفقهاء من تغييب الحشفة في الفرج، أي وصولها إلى ما يجب، إلى ما لا يجب وصولها إلى ما لا يجب غسله من ظاهر الفرج، إذن ولج بحشفته في باطن الفرج، وجب الغسل عليهما. قال لكن لم يخرج المني. نقول ولو لم يخرج المني، لقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل ولو لم يخرج المني، فهمتم؟ نعم. قال الموجب الثاني، خلاص هذه مفهومة المسألة؟ نعم. الموجب الثاني أي السبب الثاني من أسباب وجوب الغسل، خروج المني. خروج المني، طبعا ما المراد بالخروج؟ أي ظهوره، بروزه، وليس الإحساس بالخروج دون الخروج. واحد كذا يعني شعر بلذة لكن ما خرج منه شيء من المني، يعني أحس بشهوة لكن ما خرج منه المني، هل يجب عليه الغسل؟ لا. قال طيب خرج منه مذي، ما وجب عليه الغسل، نظر إلى شيء فتحركت شهوته لكن ما خرج المني، خرج المذي، ما يجب الغسل، إنما يجب الغسل بخروج المني، فهمتم؟ معنى خروجه إن كان ذكر بأن يبرز إلى على ظاهر الحشفة، يخرج من الحشفة، من فتحة الحشفة. طيب وإن كان أنثى كذلك، يعني أن يخرج المني إلى ما يجب غسله من ظاهر الفرج، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ خروج المني، طبعا الذي يخرج من الفرج قبلا أو قبلا ذكرا أو أنثى البول. قال البول لا يوجب الغسل إنما ينقض الوضوء. طيب والمذي؟ قال كذلك المذي لا يوجب الغسل. المذي الماء الأبيض الرقيق اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة قبل خروج المني. فبعض الناس تجده حينما يعاشر زوجته مثلا فيخرج منه شيء من السائل لكن ما خرج المني، فما حكم هذا السائل؟ هذا لا يوجب الغسل. فهمتوا؟ قال سيدنا علي كنت رجلا مذاء، يعني يخرج منه المذي كثير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكانة ابنته مني، فجعل سائلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال يعني يتوضأ ويغسل ما أصابه، أو كما جاء في معنى الحديث. فإذن المذي هنا ينقض الوضوء وينجس الثوب أو ينجس البدن كالبول، لكن لا يوجب الغسل. كذلك مما يعني ليس له حكم المني الودي، والودي هذا الماء الثخين الأبيض الذي يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، فهذا هو ودي، حكمه كحكم المذي لا يوجب الغسل ولكن ينقض الوضوء وينجس الثوب لأنه سائل نجس، سائل نجس. فإذن البول والودي والمذي لها حكم واحد، توجب من أسباب الحدث الأصغر تنقض الوضوء ولا وتنجس الثوب ولا توجب الغسل. فهمتوا؟ طيب والمني؟ قال المني مختلف عنهما، يوجب الغسل وطاهر لا ينجس الثوب. فهمتوا؟ لكن شرط طهوريته أو شرط طاهريته أي المني ألا يصيبه ألا يصيبه مذي فينجسه فيتنجس. بعض الناس تجد يخرج منه مني بعد أن خرج منه مذي، فإذا المذي نجس المني، خرج منه المذي أولا بعدين خرج منه المني، فما الحكم حينئذ في هذا المني؟ أنه متنجس بذلك المذي. فهمتم؟ أو خرج منه بول ولم يستنجي ثم خرج منه مني، فالمني حينئذ متنجس، فليس بنجس ولكنه متنجس، ليس بنجس ولكنه متنجس، والمتنجس حكمه كحكم النجس. نعم. فما هو المني؟ قال المني باختصار ما وجدت فيه واحدة من ثلاث علامات، يعني الذي يخرج من الإنسان ويقال هو مني إذا وجدت فيه واحدة من علامات، إما الخروج بشهوة مع الفتور، واضح الآن؟ هذه العلامة الأولى. الخروج بشهوة ويعني يعقبه فتور بعد أن يخرج المني، يشعر المرء الذي خرج منه ذلك المني بشيء من الفتور، يعني الاسترخاء في بدنه. هذه العلامة الأولى، إذا خرج منك سائل وخرج بشهوة واستعقب ذلك الخروج شيء من الفتور والاسترخاء في بدنك فهذا مني. العلامة الثانية التدفق، يخرج دفعة إثر دفعة، التدفق فلا يخرج هكذا دفعة واحدة هكذا دون تدفق. فهمتم؟ كالبول مثلا، البول يتدفق؟ لا. المذي يتدفق؟ لا. الودي يتدفق؟ لا. لكن المني يتدفق، يعني دفعات. العلامة الثالثة الرائحة، رائحته يعني تختلف عن رائحة بقية السوائل التي تخرج من من البدن، فرائحته إن كان جافا كرائحة بياض البيض قريبة منها، وإن كان هذا المني يعني جافا جف في بدنك بعد أن خرج، كالنائم مثلا يحتلم ثم يستيقظ فيجد شيئا يعني في بدنه هكذا، فلما استروحه رأى رائحته قريبة من رائحة بياض البيض، فهذا مني. أي يعني الرائحة إن كان جافا فرائحته قريبة من رائحة بياض البيض، وإن كان رطبا فرائحته قريبة من رائحة عجين البر. فهمتم؟ أردتم عجين البر ولا أنتم يعني تحبون الرز؟ بعدين ستحرفون الكتاب، والأولى التعبير بعجين البر، بعجين الرز، عجين البر. فهمتم؟ أيوة. فهذه رائحته أو كرائحة الطلع. تعرفون الطلع زهور النخل، يعني زهور النخل حينما يعني قبل أن يتحول هذا الزهر إلى بسر ثم تمر ونحو، هذا يسمى طلع. فرائحة هذا المني ليه؟ لأن بعض الناس تجده مثلا يستيقظ من نومه فيحتلم، وبعدين رأى في ثوبه هكذا يعني تغير في اللون ولم يدري هل أنا احتلمت ولا لم أحتلم، فجاء فيعني تتبع الرائحة، شم رائحة الثوب فوجد فيه رائحة قريبا من رائحة بياض البيض، فإذا هذا مني. مفهوم؟ نعم. الرائحة، فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث في المرء إذا خرج منه المني، وجب عليه الغسل، وليس بشرط أن تجتمع هذه الثلاث، قد ربما يخرج الشيء من بدنك، السائل يخرج من القبل بتدفق وبشهوة، ولكنه ليست فيه الرائحة أو اللون، اللون ليس بشرط، قد يخرج دم على لون الدم كذا، فهمتم؟ أحمر، فليس معنى هذا أنه دم، هذا مني، لكن لونه غير لون المني، فاللون في المني ليس بشرط، قد يكون عند البعض لونه أبيض، وقد يكون عند البعض لونه مصفر شوية، فهذا ليس بشرط، ليست بعلامة يعني معتبرة. العلامة المعتبرة هي يعني واحدة من العلامات الثلاثة، الخروج بشهوة مع استعقابه فطور أو التدفق أو رائحة المني كما ذكر الشيخ، خروج المني، لكن بشرط أن يخرج هذا المني من الشخص نفسه لأول مرة. خلونا يعني من الشخص نفسه، يعني نأتي إلى مسألة ربما واقعة، يأتي الرجل إلى زوجته وهي مثلا نائمة أو هي مكرهة، لم يعني تقضي شهوتها من ذلك الجماع، فيجامعها. الرجل جامع زوجته، تمام؟ فخرج منه المني، وهي قالت ما خرج مني المني، لماذا؟ قالت لأنني كنت نائمة ما شعرت بذلك. إذن هي في هذا الجماع لم تقضي شهوتها فيه، فهمتوا؟ طيب هل يجب عليها الغسل؟ هو الرجل الآن جامع زوجته وهو خرج منه المني بذلك الجماع، وهي نائمة ما شعرت، يعني ما قضت شهوتها فيه، أو كانت مكرهة، أو كانت مجنونة، أو كانت صغيرة، على كل حال يعني دون البلوغ. بعدين سيقول لماذا يجامع صغيرة؟ طيب خلوها مش عاوزين نمسحها كده، تمام؟ فما الحكم هنا؟ هل يجب الغسل عليهم ولا عليه؟ عليه هو فقط، عليه ولا عليهما؟ قل لا، أنا عاوز يقول عليهما. طيب لماذا عليهما؟ بالملاقاة أي بالجماع، أحسنت. طيب بعد أن اغتسل هو وقال لزوجته قومي اغتسلي، اغتسل ليه؟ هل من أسباب الغسل النوم؟ قال في السفينة، قال أسباب الغسل كام؟ ستة، ليس منها النوم. لا، حصل الجماع. أوه حصل الجماع كيف؟ كنت نائمة، أوه جماع وهي نائمة، ده نومها عميق، نومها عميق أكيد. ها طيب على كل حال استيقظت من النوم فاغتسلت، بعد أن اغتسلت جالست هكذا شوية، خرج منها سائل، لا شهوة لا تدفق، لا، خرج منها مني. هذا منيها ولا منيه؟ منيه ولا منيها؟ منيه. وجب عليه الغسل مرة ثانية؟ لا، ليس مني الشخص نفسه، هذا مني الغير، خلاص انتقض وضوءها، نعم، لكن لا يجب عليها إعادة الغسل، فهمتوا؟ لكن لو قضت شهوتها في ذلك الجماع بأن كانت بالغة مستيقظة باختيار شروط الإيه قضت شهوتها فيه بثلاثة شروط: مختارة ليست مكرهة، بالغة ليست صغيرة، مستيقظة ليس يعني عاقلة ليست نائمة. فهمتم؟ فقضت شهوتها فيه، إذن خرج المني من كليهما، تمام؟ أيوة. حينئذ اغتسلا، بعد أن اغتسلا خرج منها السائل مرة ثانية لكن لا بشهوة، فهذا منيها مع منيه، مش كذا؟ وجب عليها أن تغتسل مرة ثانية. نعم، ننتقل. طيب لو شك، طيب هنا يقول خروج المني، طبعا خروج المني منين؟ من مخرجه. طيب لو أن المني خرج من غير المخرج، المني يخرج من القبل، فالمني خرج من فتحة أخرى كالدبر، لا عبرة بخروج المني من أي مخرج آخر ما دام المخرج المعتاد مفتوحا. فهمتوا؟ نعم. لكن إذا كان المخرج المعتاد منسدا والانسداد أصليا، فيعني يجب الغسل بخروج المني من أي فتحة في البدن ولو من الأنف. طيب لو أن الانسداد هذا يعني انسداد لعارض مفهوم، قال أو من نعم، إذا كان الانسداد والأصل منسد انسدادا أصليا أو انسدادا لعارض، لا يجب الغسل إلا إذا حصل الانسداد، يعني عفوا الآن إذا كان المخرج الأصلي مفتوحا لا يضر خروجه من أي مكان آخر، لكن إذا حصل أن المخرج انسد انسدادا أصليا أو انسدادا لعارض، فيعني يجب الغسل بخروجه من إيه؟ بخروجه من تحت صلب الرجل أو ترائب المرأة، يضر يعني خروجه. طيب فإن كان يعني الانسداد أصليا، يعني خرج من بطن أمه هكذا وبعدين كبر وهو فيه الانسداد، خرج المني من أي فتحة كان، لهذا يقول هنا أو من منفذ أو من فتح تحت صلب الرجل وترائب المرأة، والأصلي منسد والمني مستحكم، فإن لم يكن تحتهما لم يجب الغسل بخروج المني منه، وإن كان فيهما وجب عند الرملي خلافا لابن حجر. فإن كان الأصلي منسدا خلقة، هذاك الانسداد لعارض، فإذا عندنا المني إما أن يكون يخرج من مخرج والمخرج الأصلي منفتح، فلا يجب المني بخروجه من أي مخرج آخر مع كون المخرج الأصلي منفتح وهو القبل. فإن كان مثلا الطبيب عمل له عملية فسد المخرج الأصلي وفتح مخرجا آخر، فيضر خروج المني من ذلك المخرج الآخر بشرط أن يكون تحت صلب الرجل وهو آخر عظام ظهره، آخر فقرات ظهره كالدبر مثلا، جعل مخرج المني من الدبر فخرج المني من الدبر وجب عليه الغسل، أو خرج المني من تحت ترائب المرأة يعني عظام صدرها كالمعدة ونحو ذلك، فيضر خروج المني حينئذ من ذلك الايه المكان بشرط أن يكون المني خرج مستحكم، أي خرج مستحكما، أي خرج بشهوة لا لعلة، مفهوم؟ خرج يعني لشهوة كطبيعة يعني كاستلذاذ ولا شيء. فهمتوا؟ طيب لو كان المني خرج من مخرج آخر ولكن المخرج الأصلي انسد انسدادا خلقيا من أول بخرج من بطن أمه، فالمخرج منسد، فيضر خروج المني ولو من الأنف كما قال الشيخ ابن حجر. نعم. قال الشيخ بعد ذلك: والحيض من موجبات الغسل الحيض، لكن بشرط الانقطاع وليس بسبب الطروق، يعني من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الايه الحيض وليس انقطاع دم النفاس دم الاستحاضة، انقطاع دم الحيض وليس دم الاستحاضة. فإذا انقطع دم الحيض تمام، او فيما ما يعني ما له حكمه ك يعني احكام الاستحاضه، لما نقول هذا الدم له حكم الحيض فتغتسل مثلا خلاص فياخذ حكمه، فيأخذ حكمه وتغتسل المرأة حينئذ الحيض أي بانقطاعه أو فيما معناه. فإذا انقطع دم الحيض وجب الغسل على المرأة الحائض. وكذلك أيضا من موجبات الغسل انقطاع دم النفاس, انقطاع دم الايه؟ النفاس. وأيضا من أسباب الغسل وهو الخامس الولادة. إذا خرج المولود من بطن أمه, الجنين خرج من بطن أمه, وجب الغسل على الأم مش على المولود. وجب الولادة حتى ولو كان المولود خرج من غير المخرج المعتاد كعملية قيصرية, فتحوا له فتحة في بطنها كده طلعوا المولود, وجب الغسل على الأم. لكن لو خرج مولود توأم الأول ثم الثاني يتعدد الغسل بتعدد المولود؟ لا, غسل واحد. لكن لو أنها اغتسلت بعد الولادة الأولى بعد ساعتين ولدت الثاني وجب إعادة الغسل. مفهوم؟ نعم. قال العلماء حتى ولو كان الولد جافا. بعض العلماء فسروا المراد بالجفاف, قالوا بأن لم يعقبه رؤية دم نفاس, يعني المراد يعني أنها ولدت ولم ترى دم النفاس. تغتسل ولا تنتظر حتى تنفس؟ تغتسل. فهمتم؟ تغتسل حينئذ. واضح الآن الصورة؟ أيوه. قال يعني طيب لو أن هذا الولد ليس بولد تام, كأن كان مضغة أو ناقص الخلقة, يعني لم تكتمل خلقة رأس ولكن دون يدين ورجلين. قالت القابلة الطبيبة هذا آدمي لكنه ناقص الخلقة, يعني لم تكتمل خلقته, وجب الغسل. أو مضغة قطعة لحم, قالت القابلة بأن هذه قطعة اللحم أصل آدمي, يعني لو تركت في الرحم هكذا لتكون منها الآدمي, يعني طور من أطوار الجنين. فيجب الغسل بخروج المضغة, بس بشرط أن تقول قابلة إن هذه المضغة أصل آدمي. قابلة واحدة وليس أربع قوابل, حتى لو أخبرت قابلة واحدة بأن هذه المضغة أصل آدمي وجب الغسل. طيب لو علق الدم المجلط, العلقة وهو الدم المجلط إذا خرجت يعني ولدت علقة, الطبيبة رأت العلقة هكذا قالت هذه العلقة أصلها آدمي, عفوا هي أصل آدمي يعني الطور الأول من أطوار الآدمي, بعد النطفة تحولت إلى علقة, نطفة فعلقة, الطور الأول النطفة, الطور الثاني العلقة, الطور الثالث المضغة, بعدين يصير إيه؟ مكتمل الخلقة. فهمتم؟ فصار الآن يعني هذا علقة خرجت يعني الدم مجلط هكذا, الطبيب قالت هذه العلقة أصل آدمي, خلاص نأخذ بقول هذه الطبيبة. ويجب على هذه المرأة التي ولدت أن تغتسل, والدم الذي يخرج بعد ذلك يسمى نفاس. فهمتم؟ نعم. قال بعد ذلك والموت, أي من أسباب وجوب الغسل الموت, يعني مفارقة الروح للجسد, عدم الحياة عما من شأنه ذلك. هنا قال الموت مفارقة الروح للجسد, ويعرف الموت بأنه عدم الحياة, زوال الحياة عما من شأنه ذلك. فالموت موجب للغسل, لكن يجب الغسل على من؟ على الأحياء, بشرط أن يكون هذا الميت مسلما. فالكافر لا يجب غسله, أي لا يجب تغسيله, لكن يجوز حتى لو كان حربيا. شرط ثاني أن يكون هذا المسلم غير شهيد, فإن كان شهيد أي شهيد الدنيا والآخرة, من قاتل فقتل في معركة الكفار أي ضد الكفار, فإنه لا يجوز تغسيله. نعم, واضح, لا يجب غسله ولا يجوز. الشرط الثالث أن يكون هذا المسلم البالغ المسلم غير الشهيد بلغ 4 أشهر أي نفخت فيه الروح، فإن لم يبلغ ذلك لم يجب تغسيله لأنه يعني لم تظهر فيه الخلقة، يعني مفهوم. لهذا قال إن بلغ 4 أشهر، إن بلغ 4 أشهر، فإذا لم يبلغ 4 أشهر لم يجب غسله لأنه لم تنفخ فيه الروح، وربما أيضا يعني لم تظهر أو لم تظهر فيه أمارة الحياة، لم تظهر فيه أمارة الحياة ولم تظهر فيه التخلف، ولم يظهر فيه التخلف. السقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبر أو اختفى أيضا، وهي الصورة هذه أنه دون 4 أشهر تختفي منه أمارة الحياة وتختفي منه الخلقة، ما تظهر لم يظهر تخلقه فلم يجب تغسيله. فإن بلغ 4 أشهر ولم يبلغ 6 أشهر ولحظتين فهذا يسمى سقطا. السقط حينئذ كالكبير، يعني السقط كالكبير إن بلغ 6 أشهر ولحظتين كما يقول الشيخ الرملي. الشيخ بن حجر يقول لا، السقط كالكبير إن ظهرت أمارة الحياة، تحرك بكى يعني حصل منه يعني اختلاج، فهذا سقط كالكبير إن ظهرت أمارة الحياة. والشيخ الرملي يقول لا، كالكبير إن ظهرت أمارة الحياة أو بلغ 6 أشهر ولحظتين، بلغ 6 أشهر ولحظتين فكالكبير. كالكبير يعني يجب تغسيله، تكفينه، الصلاة حمله، الصلاة عليه ودفنه. فإن لم تظهر أمارة الحياة لكن خلقه موجود، يعني فيه رأس ورجلان ويدان أو بعضها، فقال الشيخ ابن حجر لم تجب الصلاة عليه، وتجب 3 أمور: الغسل والتكفين والدفن، يعني بالحمل، الحمل والدفن. فهمتم؟ نعم. هذا السقط واضح الآن المسألة. إذن السقط إما أن يكون قد ظهرت فيه أمارة الحياة أو لم تظهر فيه أمارة الحياة، فإن ظهرت أمارة الحياة فكالكبير تماما، فإن لم تظهر أمارة الحياة كالكبير إلا الصلاة فلا يصلى عليه. فإن لم تظهر أمارة الحياة ولا عفوا فإن لم تظهر أمارة الحياة وظهر التخلق فكالكبير إلا الصلاة، ظهر التخلق. فإن لم يظهر التخلق أيضا لم يجب شيء، ويسن ستره بخرقة ودفنه، يسن ستره بخرقة ودفنه. أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء، وستر ثم دفن قد ندب، كما قال الشيخ الحفني. واضح؟ نعم. والشيخ الرملي يقول لا، العبرة بال6 أشهر ولحظتين، فإن اكتمل 6 أشهر ولحظتين في أكمل 6 أشهر ولحظتين في بطن أمه فكالكبير تماما حتى ولو لم تظهر أمارة الحياة. فإن كان دون 6 أشهر وقد بلغ 4 أشهر وظهر تخلقه فكالكبير إلا في الصلاة، وإلا يعني لم يجب شيء بأن كان دون 4 أشهر. طبعا هذا الغسل منهم ما هو على الكفاية ومنهم ما هو على التعيين، فالخمسة كل هذا على التعيين، السادس الذي هو على الكفاية. مفهوم؟ أيوه. قال بعد ذلك فروض الغسل 2، فروض الغسل 2 اللي هي الموجبات، الشيخ الرافعي جعلها 3 وعد منها الرافعي رفع الخبث، وعد منها الرافعي رفع الخبث، لكن المعتمد ما ذهب إليه الإمام النووي أن موجبات الغسل 2: 1 النية، من وجب عليه الغسل لابد أن يأتي بالنية، واحدة من النيات المعتبرة، كأن يقول أي يستحضر النية رفع الحدث الأكبر، أو يستحضر نية رفع الحدث ولو لم يقيدها بالأكبر، أو يقول نويت الغسل المفروض أو الغسل الواجب أو الطهارة للصلاة إلا إذا كان هذا المغتسل سلس المني دائم الحدث فينوي استباحة الطهارة للصلاة لأنه منيه دائما يخرج فينوي بغسل استباحة الطهارة للصلاة بعد دخول الوقت لكل صلاة يغتسل وينوي نية الاستباحة نعم أو ينوي المغتسل رفع الجنابة أو تنوي الحائض رفع الحيض رفع حدث الحيض أو تنوي النفساء رفع حدث النفاس طيب لو رجل قال نويت رفع حدث الحيض قالوا إن كان غالطا لم يضر هو الحيض الرجل يحيض لا ما يحيض لكنه نسي غلط أراد أن يقول رفع الحدث أو الجنابة قال الحيض إن كان غلطان غلط لم يتعمد لم يضر وإن كان متعمدا ذلك ضر لأن الرجل لا يحيض أو قالت المرأة نويت رفع حدث الحيض وهي نفساء إن كانت غلطان لم تقصد المعنى الشرعي لأن ما هو المعنى الشرعي الحيض هو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة والنفاس الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الجنين فهذا معنى شرعي للحيض مختلف عن المعنى الشرعي للنفاس فالنفساء نوت برفع حدث النفاس رفع حدث الحيض ولكن لم تقصد المعنى الشرعي لم يضر فهذه نية صحيحة لا يضر الغلط لأنها لم تقصد المعنى الشرعي لكن لو قصدت المعنى الشرعي ضر لأنها متلاعبة متلاعبة فهمتم؟ وكذلك الحائض إذا قالت نويت رفع حدث النفاس فهي لم تنفس هي حاضر فإن كانت لم تقصد المعنى الشرعي لم يضر غلطت فإن كانت قصدت المعنى الشرعي ضر لأنها ليست بنفساء هي حائض فهي متلاعبة فهمتم؟ نعم النية لكن هل يصح أن يقول نويت الغسل لم يصح لأن الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا بد من تقييده بما يحصل به التمييز فهمتم؟ الغسل الواجب الغسل المفروض الغسل من الجنابة كذا الفرض الثاني من فروض الغسل تعميم البدن بالماء أي تعميم ظاهر البدن يعني جري الماء على جميع البدن أي ظاهر البدن فلا يجب غسل باطن الفم لأن هذا ليس من الظاهر فلا يجب عليه أن يتمضمض ولا يجب عليه أن يستنشق لأن هذا يعني باطن الأنف لا يجب غسله وباطن العين لا يجب غسله باطن الأذن لا يجب غسله لكن صماخي الأذن وخرقي الأذن نعم الغسل وليس سيلان الماء لهذا إذا أراد أن يغتسل يأتي بماء هكذا في كفه ويميل يميل رأسه عليه بحيث يحصل سيلان الماء على الصماخين ولا يأتي هكذا يضع أصابعه المبللة ويمرها على الأذن هذا مسح يحتاج إلى غسل لكن لا تأتي بالحنفية وتضعها في أذنك هكذا يعني سيلان الماء ولو بالتنكيس تضع الماء هكذا في بطن الكف تميل أذنك هكذا وتضغط فيحصل أن الماء لاقى الصماخ مع تحريك له بعد ذلك تجده يسيل ولو بلطف هكذا فهذا هو الذي المراد في الغسل في الأذنين قدر المستطاع يعني نعم فيجب تعميم البدن بالماء شعرا ولو شعر لحية كثيفة ولو شعر رأس المرأة أو الرجل الكثيف إلا باطن الشعر المنعقد بنفسه لو أن واحد عنده شعر كثيف وانعقد بنفسه كبعض الناس تجد من كثرة شعره لم يتعهده انعقد بعضه في بعض فباطن هذا الشعر المنعقد لا يجب غسله إن انعقد بنفسه لكن إذا انعقد بفعله وجب غسل باطنه أيضا فهمتم؟ واحد تجده الآن يذهب إلى الكوافير يقول لشعر اجعل الشعر كده 5555 كبعضهم الآن يقول هذا موضة موديل حديث له يجعل شعره منعقد كأنه شعر زنجي. تعرف مثلا يعني الزنج يعني الأفريقي مثلا بعض شعرهم تجده إيه منعقد وربما يكون كثيف وهو منعقد فكيف يوصل الماء إلى الباطن؟ يصعب يشق. لهذا لا يجب غسل شعر باطن إليه لا يجب غسل شعر لا يجب غسل الشعر المنعقد بنفسه لكن إن انعقد بفعله وجب. أفهمتم؟ هذا الانعقاد غير الضفيرة. الضفيرة المرأة مثلا تذهب فتجعل شعرها كذا مضفر ثلاث خصال وبعد ذلك تدخل هذه في هذه في هذه فتجعل الشعر كأنه يعني غصن هكذا. يجب عليها أن تفك الضفيرة إذا كان الماء لا يصل إلى باطنها إلا بالفك بأن كان مثلا شعرها كثيف وضفرته والماء لا يصل إلى باطنه إلا بالفك فكته للغسل وإلا إذا كان ليس كثيف خفيف فيصل الماء إلى الباطن الشعر المضفر أو المضفور ولو لو من غير فك لا يجب. فهمتم؟ لأن الماء يصل إليه. طيب شعر الرجل الظاهر يجب غسله جميع شعور الوجه رجلا أو امرأة. فهمتم؟ فيجب غسل جميع البدن بما اشتمل عليه من شعر ومن بشرين. فهمتم؟ حتى ما يظهر من الشقوق وما كان تحت الأصابع مثلا من الوسخ إلا ما مر معنا مما يعني يعفى عنه من العرق الذي يكون من ناشئ من البدن بنفسه أو تعسر فيعفى عنه قليل كما مر معنا بيان ذلك في الدرس الماضي. بعضهم تجده معه خاتم كما قلنا يعني مانع من وصول الماء إلى ما تحت الخاتم يجب عليه أن يحرك الخاتم. واضح؟ نعم. أيضا ملتقى الدبر ينبغي أن يسترخي بحيث يصل الماء إلى ظاهر فتحة الدبر. أيضا يجب غسل ظاهر الفرج أي ما يظهر من فرج المرأة إذا قعدت على يعني قدميها للاستنجاء خاصة في الثيب وفي الأنثى البكر ما ظهر من فرجها فيجب غسل ظاهر الفرج. أيضا حمرة الشفة كل هذا أيضا يتعهد المعاطب. وهل يجب عليه إزالة النجاسة قبل أن يغتسل؟ إن كانت النجاسة عينية لها جرم أو لها طعم أو لها لون أو لها رائحة ولا تزول بغسلة واحدة وجب عليها قبل أن تغتسل أن تزيل النجاسة أولا أو يجب عليه أن يزيل النجاسة أولا قبل أن يغتسل. إذا كانت النجاسة عينية لها جرم أو لها رائحة أو لها صفات فإن كانت النجاسة عينية لكن طبعا إذا كانت عينية لا تزول بغسلة واحدة يعني غسل لرفع الحدث غسل لإزالة النجس وغسل لرفع الحدث. أما إذا كانت لها صفات ولكن تزول بغسلة واحدة مع رفع الحدث فكالحكمية. فإذا المرء إما الذي يجب عليه الغسل إما أن تكون عليه نجاسة أو لا تكون عليه نجاسة. فإذا لم تكن عليه نجاسة خلاص فروض الغسل في حقه اثنان. فإن كانت عليه نجاسة إما أن تكون النجاسة حكمية وإما أن تكون النجاسة عينية. فإن كانت حكمية ليس لها جرم وليس لها صفات لكن النجاسة موجودة متيقن وجودها فكالعدم. أيضا لا يجب عليه إلا غسل إلا النية وتعميم البدن بالماء فلا يجب عليه أن يغسل النجاسة الحكمية لأن النجاسة الحكمية في هذه الحالة تكفيها غسلة واحدة لرفع الحدث والإزالة النجسي الحكمي. فإن كانت النجاسة عينية ولكن تزول بغسلة واحدة فكالحكمية. فإن كانت النجاسة عينية ولا تزول بغسلة واحدة فتحتاج إلى غسلة قبل رفع الحدث لإزالة النجس بعد ذلك يغتسل لرفع الحدث. فهمتم؟ نعم. والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.